الفاتحة رقية كما ثبت ذلك في صحيح البخاري رضي الله عنه أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا على قوم من العرب فلم يضيفوهم ثم انزووا عنهم فما كان من سيدهم إلا اللدق فقال بعضهم لعل في القوم راقا فجاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم فقرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فقالوا والله لنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألوه قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك بأنها رقية وهذا من باب الإقرار لا من باب الإنكار ثم قال صلى الله عليه وسلم ليطيب خواطرهم اضربوا لي معكم سهما ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان على أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يتستطيعها البطل يعني السحرة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان رواه مسلم وذلك لأن فيها آية كرسي وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أتيته رواه مسلم ومن السور المعينة إخواني في الفضيلة سورة الإخلاص قل هو الله أحد ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن وليس معنى كونها تعدل في الفضيلة أنها تجزئ عنه لذلك لو قرأها في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن الفاتحة ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيلة أنه يجزئ عنه ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك فلو كان عليه 4 رقاب كفارة فقال هذا الذكر لم يجزئه عن هذا الرقاب عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في الفضيلة ومن السور المعينة في الفضيلة سورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم وللنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عقبة أن يقرأ بهما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل سائل بمثلهما ولست عاد مستعيد بمثلهما. فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سيما في هذا الشهر الذي أنزل فيه، فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة، فقد كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين تأكيدا وتثبيتا. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك إمام دار الهجرة رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم، أقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليال دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأخيرة منه في كل ليلة. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر. فاقتدوا رحمكم الله أيها المستمعون بهؤلاء الأخيار، واتبعوا طريقهم تلحق بالبررة الأطهار، واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز غفار، فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. وإنه لمن العار جدا أن يكون المسلم يسعى إلى أن يتعلم لغة أو لغتين من لغات الأعاجم وهو لا يستطيع أن يقرأ جملة من اللغة العربية، وإنه لمن العار أن يتقن لغة أو لغتين أو ثلاث لغات وهو لا يستطيع أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، وإنه لمن العار أن لا يقبل المسلم على كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا أصيب بالمصيبة، وإنه لمن العار أن لا يقبل المسلم على كتاب الله عز وجل ولا يقبل على الله عز وجل إلا إذا مرض وعجز، وإنه لمن العار أيضا أن يكون المصحف في بيتك أيها المسلم وقد علاه الغبار ولم يفتح لتقرأ منه آية عظيمة، وإنه لمن العار أن لا يكون المسلم فاقها لصورة قصيرة من كتاب الله جل وعلا. إخواني، آل الأوان أن نفيق من غفلتنا وأن نستيقظ من سباتنا وأن ننتبه لأحوالنا، فإن أعمارنا قصيرة وتمضي الأيام والسنون ونحن غافلون عن كتاب الله جل وعلا الذي بتلاوته والعمل به نكون قد تحصلنا على الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، فإن في ذكر الله سبحانه وتعالى الطمأنينة والراحة النفسية والسعادة التي ينشدها كل مسلم وكل إنسان على وجه الأرض، وإنما هذه السعادة تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم ذكر الله سبحانه وتعالى تلاوة كلامه وتدبره والعمل به. اللهم يا حي يا قيوم، ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، واخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وانقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا الصيام والقيام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى مجلس قادم. استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مرحبنا ومرحبنا برسول النبي. من تعاليم الإسلام. مرحبنا برسول. نور يهدي إلى التي هي أحسن. مرحبنا برسول النبي. زاد من التقى وهدي إلى الطريق المستقيم. مرحبنا ومرحبنا برسول النبي سيد.